من الخوارق يكون من الأحوال الشيطانية. لا تستعجل علينا، فهمنا بطيء شوي. أحسن الله عليك. فإن كان خلاف ذلك، إيش هو اللي خلاف ذلك؟ خلاف ما ذكر أنه موافق للشريعة، ها؟ مستقيما على الإيمان ومتابع للشريعة. نعم، خلاف ذلك الإشارة إلى الاستقامة على الإيمان ومتابعة الشريعة. أي نعم، ويجري على أيديه خوارق العادة. هذه الخوارق تكون من الأحوال الشيطانية. نعم. قال: ثم ليعلم أن عدم حصول الكرامة لبعض المسلمين لا يدل على نقص إيمانهم، لأن الكرامة إنما تقع لأسباب، منها تقوية إيمان العبد وتثبيته، ولهذا لم يرى كثير من الصحابة شيئا من الكرامات لقوة إيمانهم وكمال يقينهم، ومنها إقامة الحجة على العدو، كما حصل لخالد رضي الله عنه لما أكل السم وكان قد حاصر حصنا فامتنعوا عليه حتى يأكله فأكله وفتح الحصن. ومثال ذلك ما جرى لأبي إدريس الخولاني. الهامش، أنا أبحث عن قصة خالد، إن أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه، وأحد إسنادي الطبراني رجال ورجال الصحيح، وهو مرسل ورجالهما ثقات، إلا أن أبا السفر وأبا بردة ابن أبي موسى لم يسمع من خالد، والله أعلم. إيش حكمه يصير؟ هل سماحة الشيخ بن باز هو الذي هو صاحب التعليق؟ نعم. وصاحب الهامش الطابع الناشر. نعم. أي نعم. فالشيخ يعني الشيخ عبد العزيز لا شك يعني أنه علما وبحثا ومحدثا. نعم. أي نعم، بارك الله عليك. ومثل ذلك ما جرى لأبي إدريس الخولاني لما ألقاه الأسود العنسي في النار فأنجاه الله من ذلك لحاجته إلى تلك الكرامة، وكقصة أم أيمن لما خرجت مهاجرة واشتد بها العطش سمعت حسا من فوقها فرفعت رأسها فإذا هي بدلو من ماء فشربت منها ثم رفعت. وقد تكون الكرامة ابتلاء فيسعد بها قوم ويشقى بها آخرون، وقد يسعد بها صاحبها إن شكر، وقد يهلك إن أعجب ولم يستقم. وقد يهلك إن أعجب ولم يستقم. تعليقات جيدة للشيخ ابن باز رحمه الله. يعني الفرق بين الكرامة والأحوال الشيطانية، ثم إن الكرامات على أيدي الأولياء المستقيمين امتداد لمعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، امتداد لمعجزات الرسول. هذا خالد لما ابتلع السم ولم يضره امتداد، لأن السم لم يضر النبي صلى الله عليه وسلم، السم الذي سمته به في الشاة اليهودية لم يضره صلى الله عليه وسلم. فخالد يعني تحدوه أن يبتلع السم، قالوا إن كنت صادقا فنبيكم النبي إذا ابتلع السم ولم يضره، فللحاجة، لحاجة الفتح وحاجة المسلمين، ابتلع السم اتكال على الله وانتفض وعرق وفتح الحصن ولم يضره. وهكذا يعني قصة أيمن وقصة يعني أبو مسلم الخراسان، كلها امتداد لمعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طبعا كما قال الشيخ في الأخير، قد تكون الكرامة ابتلاء فيسعد بها قوم ويشقى بها آخرون، وقد يسعد بها صاحبها إن شكر، وقد يهلك إن أعجب ولم يستقم. يعني الكرامة إذا وقعت الإنسان لا يقف عندها، بل بعض الصالحين لا يحب أن تنسب له، هو ماض في طريقه وهي يعني على الدرب على الطريق ويمضي، لا يقف عندها ويعجب بها، فإذا وقف عندها وأعجب بها اغتر، نسأل الله العفو والعافية. نعم يا شيخ. قال الشارح رحمه الله: تواترت نصوص الكتاب والسنة والوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لأنبيائه، وكرامتهم في الحقيقة تفيد ثلاث قضايا أعظمها الدلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته، كما أن لله سننا وأسبابا تقتضي مسبباتها الموضوعة لها شرعا وقدرا، فإن لله أيضا سننا أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم وأسبابهم. فمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء بل وأيام الله وعقوباته في أعدائه الخارقة للعادة كلها تدل دلالة واضحة أن الأمر كله لله، والتقدير والتدبير كله لله. الظاهر أنه بدل. نعم. أن الأمر كله لله. سد. أن الأمر كله لله والتقدير والتدبير كله لله. نعم. وأن لله سننا لا يعلمها بشر ولا ملك. فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله بهم تلك المدة العظيمة، وقيض أسبابا متنوعة لحفظ دينهم وأبدانهم كما ذكر الله في قصتهم، ومنها ما أكرمهم الله ما أكرم الله به مريم بنت عمران، وأنه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وراكم ما بديت من أول آية، نسختك مثل نسختي ولا لا؟ لا تختلف. تختلف ماشي. وأنه يعني كما قال الله عز وجل: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. نعم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكذلك حملها وولادتها بعيسى على ذلك الوصف الذي ذكر الله وكلامه في المهد، كلام عيسى. نعم. وهذا فيه كرامة لمريم ومعجزة لعيسى عليه السلام، لأن عيسى نبي ومريم ليست نبي، فهي كرامة لمريم ومعجزة لعيسى. نعم. هذا فيه كرامة لمريم ومعجزة لعيسى عليه السلام. نعم. وكذلك هبته تعالى الولد لإبراهيم من سارة وهي عجوز عقيم على كبره، كما وهب لزكريا يحيى على كبره وعقم زوجته. وهذه معجزة للنبي وكرامة لزوجته. وقد أطال المؤلف النفس وبسط الكلام في هذا الموضوع في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر قصصا كثيرة متوافرة تدل على هذه القضية. القضية الثانية: أن وقوع الكرامات للأولياء في الحقيقة معجزات للأنبياء، لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعة نبيهم التي نالوا بها خيرا كثيرا، من جملته الكرامات. من جملتها الكرامات نعم، أو من جملته نعم. القضية الثالثة أن كرامات الأولياء هي من البشرى المعجلة في الحياة الدنيا، كما قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا، وهي على قول بعض المفسرين كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن ذلك الكرامات، ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في أي وقت وفي أي زمن، وقد رأى الناس منها العجائب والأمور الكثيرة ولم ينكرها إلا زنادقة الفلاسفة، وليس غريبا عليهم، فإنه فرع عن جحودهم وإنكارهم لرب العالمين ولقضائه وقدره. وقد أنكرها أيضا طائفة من أهل الكلام ظنا منهم من أهل الكلام المذموم، ظنا منهم أن في إثباتها ما عندك المذموم؟ لا بالساقط إيه؟ من أهل الكلام المذموم، لأنه في الكلام لنصرة الحق ما هو مذموم. أي نعم، من أهل الكلام المذموم ظنا منهم، ظنا منهم أن في إثباتها إبطال لمعجزات الأنبياء، وهذا وهم باطل أبطله المؤلف في كتاب النبوات، في كتاب النبوات وغيره من كتبه، في كتابه النبوات وغيره من كتبه نعم. فأهل السنة والجماعة يعترفون بكرامات الله لأوليائه إجمالا وتفصيلا، ويثبتون ذلك على وجه التفصيل، كما ورد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وكما تحقق وقوعه. ولكن قد أدخل الناس في الكرامات ولكن قد أدخل كثير من الناس في الكرامات أمورا كثيرة اخترعوها وافتروها وخدعوا بها العوام والسذج من الناس، وأوهموهم بأنها من الكرامات وليست إلا قسما من الخرافات والشعوذات. وأهل السنة أبعد الناس عن التصديق بالخرافات والأكاذيب المفترة، وأعرف بالطرق وأعرفهم بالطرق التي يتبين بها كذب الكذابين وافتراء المفترين. كذب الكاذبين وافتراء التي يتبين بها كذب الكاذبين وافتراء المفترين. سنت نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله فصل. قال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية في أهل السنة العناوين مهمة. نعم. أي نعم. قال فصل في أهل السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله ظاهرا وباطنا. شوف التعليق الشيخ بن باز. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله اتباع آثار، مراد المصنف بذلك بالآثار، مراد المصنف بذلك اتباع ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو تقرير، وذلك هو اتباع السنة والتمسك بها. والتمسك بها وهو اتباع السنة والتمسك بها. نعم. وأوجه السنة ثلاثة: قول وعمل وتقرير. وأما آثاره الحسية كموضع جلوسه وما هو عليه وما وطئه بقدمه الشريفة أو استند إليه أو اضطجع عليه ونحو ذلك، فلا يشرع اتباعه في ذلك، بل تتبع هذه بل تتبع هذه الآثار من وسائل الغلو فيها. فيه صلى الله عليه وسلم فيه من وسائل الغلو فيه. وقد أنكر بعض أعيان الصحابة على ابن عمر رضي الله عنهما ذلك، وقطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها لما علم أن الناس يقصدونها خوفا من الفتنة، ولما بلغه ولما بلغه أن ناسا يقصدون مسجدا صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق أنكر ذلك وقال ما معناه؟ إنما أهلك من كان قبلكم مثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم، فمن أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يقصدها ولا يقصدها. نعم، رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها. هذه رسالة لابن وضاح جيدة. نعم. قال وأما ما صلى فيه الصلوات التشريع فالصلاة فيه مشروعة كمسجده صلى الله عليه وسلم والكعبة ومسجد قباء والموضع الذي صلى فيه في بيت عتبان كما طلب منه ذلك ليتخذه مصلى، فأجابه صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. نعم، رواه البخاري ومسلم. وهكذا أحسن الله عليك، الموضع الذي صلى فيه في بيت عتبان، يعني كلام الشيخ أنه يشرع الصلاة فيه. أي لكن وين هو بيت عثمان؟ أين بيت عثمان؟ الله أعلم. ما دخل في المسجد؟ قد يكون. قد يكون، الله أعلم. قد. لكن أحسن عليك، يعني هل النبي حث على الصلاة في هذا المكان يعني أو في بيت عتبان؟ أول شيء لازم نشوف. إن كان دخل في المسجد خلاص انتهت القضية. زال الإشكال. أي نعم. مثل بيوته أزواجه. غير البيت الذي دفن فيه. كلها دخلت في المسجد. أي نعم. وتعرف لو أحد فتح له الحجرة. يعني حجرة. أي نعم. بيته صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يصلي فيه. أي نعم. لا نافلة ولا فريضة. وهو بيته إلى يوم القيامة وليس من المسجد، ليس من المسجد. نعم، لأنه نعم. قال بيتي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فلا يزال بيته إلى يوم القيامة. بعض أهل الأهواء جعلوا بدل بيته قبري، هذا باطل، لأنه لو كان صحيح ما اشتبهوا أين يدفنونه، بل دفنوه في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا، اللهم صل وسلم عليه. فحجرته ليست مسجد ولا من المسجد، وإن زعم بعض الناس أنها أدخلت في المسجد، الحقيقة لم تدخل في المسجد لأنها أحيطت بجدران وعزلت من المسجد، فهي مستثنات. لكن أحسن الله عليك، الشيخ كان لو علم بيت عتبان كان الشيخ يقول أنه يستحب الصلاة فيه. أحسن الله عليك. لو أنا لا أريد لو ولا ما بعد لو. أي نعم. أحسن الله عليك. قال وهكذا التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم. وهكذا التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه تأتي على ما تريد. لو وجد شعره نتبرك فيه. لك هل يوجد؟ يدعون بعض المتاحف في تركيا. يدعون، هاي دعواهم، المدعى عليه البينة. أقول المدعي عليه البينة، يمكن من شعر لحيته، الله المستعان. في تركيا وفي غيره أكثر ما يكون التخريف الصوفية. أي نعم، لكن إذا وجد شعره وتيقننا أنه شعره، نعم، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما نتبرك بمن بعده. نعم، مثل بعض المخرفين يجي يمسح الشيخ أو يمسح هذا، نعم تخريف، أو يقول تباركت علينا، ما يجوز هذا، لأن الذي يبارك والذي تبارك هو الله سبحانه وتعالى. بعضهم قد يقول يعني برك، يقصد أنه دعا بالبركة، لكن لا ينبغي التعبير بهذا، لا ينبغي التعبير بهذا، لأن الذي يبرك هو الله. نعم. وهكذا التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وريقه وعرقه وما مس جسده فكل وما مس جسده نعم. ريقه أين هو؟ عرقه أين هو؟ إذا وجد نعم، لكن عقيدة نعتقد اعتقاد نعم أن هذا نعم يتبرك به، وما مس، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم نعم. فكله لا بأس به، لأن السنة قد صحت بذلك. وقد قسم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بين الناس شعر رأسه لما قد جعل الله فيه من البركة، وليس هذا من الغلو الممنوع، وإنما الغلو الممنوع هو أن يعتقد فيه صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز، أن يعتقد فيه صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز، أو يصرف له شيئا من العبادة، أو يصرف له شيئا من العبادة. قال: أما التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم فالصحيح منعه لأمرين. الحين بعض الناس إذا أتيح له أن يأخذ تراب من الحجرة ويعني يعتبر هذا غنيمة، وجاوز هذا إلى طبعا تربة المدينة، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، ورد فيها هذا. فإذا لم يعني يتجاوز الحد في هذا نعم، واتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يضع أصبعه على الأرض وينفث فيه ويمسح القرحة أو كذا، هذه هي الطريقة الصحيحة، لكن لا يزيد نعم في الاعتقاد نعم. التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم فالصحيح منعه لأمره، سواء كان تربة أو غيرها نعم. أحدهما أن غيره لا يقاس به لما جعل الله فيه من الخير والبركة بخلاف غيره فلا يتحقق فيه ذلك نعم. الأمر الثاني أن ذلك ربما يوقع في الغلو وأنواع الشرك، فوجب سد الذرائع بالمنع من ذلك، وإنما جاز في حق النبي صلى الله عليه وسلم لمجيء النص به. وهناك أمر ثالث، وهو أن أيضا وهو أن الصحابة لم يفعلوا مثل ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا مع الصديق ولا مع عمر رضي الله عنهما ولا مع غيرهما، ولو كان ذلك سائغا أو قربة لسبقونا إليه ولم يجمعوا على تركه، فلما تركوه علم أن الحق ترك ذلك وعدم إلحاق غير النبي صلى الله عليه وسلم به في ذلك. من أبدع ما يكون هذا التحقيق من الشيخ ابن باز رحمه الله نعم. قال: ومن ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحين، واتباع وصية نعم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقدمون هديه على هدي كل أحد. هو النص ويؤثرون كلام الله أي ويقدمون، يمكن ساقط عندي أنا نعم. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. عندك ساقطة، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، وسموا أهل السنة، وسموا أهل السنة والجماعة، وسموا أهل السنة والجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس. هذا القياس، هذا القياس عندي يزينون غلط، لكن يزينون هو القياس الذي يعتبر أصل رابع، لكن ما يلجأ إلى القياس إلا إذا لم يجدوا نصا في الكتاب أو في الصحيح من السنة أو الإجماع، إذا لم يجدوا يلجأون إلى القياس الصحيح، لأن القياس ينقسم إلى قسمين، قياس صحيح وقياس فاسد. فأول من قاس قياسا فاسدا إبليس، أي نعم. أما القياس الصحيح فلا يلجأ إليه إلا بعد يعني الحاجة له. نعم. قال: ويزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف. هذا شرط بالإجماع، يعني من ادعى الإجماع بعد القرون الثلاثة بعيد تصديق دعواه، لأنهم تفرقوا. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم بعد السلف الصالح القرون الثلاثة كثر الاختلاف وانتشر في الأمة وتفرق الصحابة. نعم. قال الشارح رحمه الله: لما ذكر طريقة أهل السنة في مسائل الأصول المعينة، ذكر طريقهم الكلي في أخذ دينهم أصوله وفروعه، وأنهم سلكوا في ذلك الصراط المستقيم والعصمة النافعة للكتاب والسنة. العصمة النافعة الكتاب والسنة. هذا البخاري يقول: باب أو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيحة. نعم. واتبعوا أعظم الناس معرفة وعلما واتباعا للكتاب والسنة، وهم الصحابة رضي الله عنهم عموما، والخلفاء الراشدين خصوصا، فسلكوا إلى الله ذلك الطريق مستصحبين هذه الأصول الجليلة، وما جاءهم مما قاله الناس أو ذهبوا إليه من المقالات، وزنوه بمعيار الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة، فاستقامت طريقتهم وسلموا من بدع الأقوال المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقادات، كما سلموا من بدع الأعمال، فلم يتعبدوا ولم يشرعوا إلا ما شرعه الله ورسوله. اللهم صل وسلم. عندي خلاف، لكن كله عندي إذ لم، وهو يعني موافق لما عندك من الصواب. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. ثم قال المصنف الشارح: قضايا كلية في هذا الفصل. نعم. ثم قال المصنف: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. نعم. قال الشارح: أي باليد ثم باللسان ثم بالقلب، تبعا للقدرة والمصلحة، ويسلكون أقرب طريق يحصل به المقصود بالرفق والسهولة، متقربين بنصيحة الخلق إلى الله، قاصدين نفع الخلق وإيصالهم إلى كل خير، وكفهم عن كل شر، قاصدين نفع الخلق وإيصالهم إلى كل خير، وكفهم عن كل شر، أحسنت، ساعين في ذلك حسب وسعهم. حسب وسعهم. نعم. قال شيخ الإسلام: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. قال الشارح: وذلك لأن غرضهم الوحيد تحصيل المصالح وتكملتها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فلا يمتنعون من إعانة الظالم على الخير وترغيبه فيه قولا وفعلا، فيشاركون الولاة الظلمة في الخير ويفارقونهم في الشر، ويحرصون على الاتفاق وينهون عن الافتراق. قال: ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة. قال شيخ الإسلام: ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء بمر القضاء. نعم. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. أي على الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، لأن إذا استطال الفاضل استطال على الخلق بحق فقد افتخر، والافتخار يعني مذموم، وإن كان بغير حق فجمع الثنتين سيئتين: الافتخار وافتخر بغير حق. هنا فهذه معنى الاستطالة، يعني لا يستطيلون على الخلق سواء كان بحق أو بغير حق. بعض الناس إذا فتح الله عليه في علم أو في غيره تجد أنه يريد أن يفسح له المقام ويجلس في صدر المجلس. الاستطالة هذه يعني كان الداخل إذا دخل يجلس في حيث انتهى به المجلس. اي نعم. فالله المستعان، هذه غامضة على كثير من الناس مسألة الاستطالة، لا يستطيلون على الخلق بحق أو بغير حق، سواء كان بحق أو بغير حق، بل الواجب عليه إذا كان بحق أن يشكر الله عز وجل ويتواضع. نعم. ويأمرون، قال: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث به محمد الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأصحابي أنت تفسير للجماعة. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة وأولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة، لا تزال يعني مستمرة، هنا مستمرة إلى قيام الساعة، وهي ساعة قبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى في الأرض إلا شرارها، عليهم تقوم الساعة. نعم. قال: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى من خذلهم من داخلهم كفعل عبد الله بن أبي، ولا من خالفهم من خارجهم، أي نعم، كخلاف من خالف النبي صلى الله عليه وسلم من أعدائه من الروم والفرس ونحوها. نعم. ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، آمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. آمين. قال الشارح رحمه الله: وهذا كلام جامع واضح نادر، نادر جمعه في موضع واحد، لا يحتاج إلى شرح ولا إلى مزيد من الإيضاح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم. قال ذلك وكتبه معلقه عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، وتم الفراغ منه في 8 جماد الأولى عام 69 و300 ألف من الهجرة. نعم، تم تصحيحه من خط المؤلف شيخنا رحمه الله في 1 من الشهر الثاني، شهر صفر، 1423 بقلم الفقير إلى الله محمد بن سليمان بن عبد العزيز آل بسام، غفر الله له ولوالديه ولشيخه وللمسلمين. آمين. قال عبد الطابع: بلغ مقابلة وتصحيحا على نسخة بخط المؤلف، وذلك بحسب الإمكان بقلم كاتبه وابنه منصور. منصور بن من؟ البسام يعني؟ بن عبد الرحمن السعدي. منين؟ أو البسام. منين وجدناها؟ عندك منصور بن لا ما في، لكن هو في بداية الكتاب يقول النسخة، يقول النسخة في بداية الكتاب عند أبناء الشيخ، صححها على النسخ التي عند أبناء الشيخ. إيه، لكن بسابي يعني بين منصور، إيه؟ منصور هذا، ما هو هل هو منصور بن عبد الرحمن أو منصور البسام؟ البسام. إيه، نسأل الله المغفرة والرحمة. في 25/12/1423. هو الشيخ الأكبر ابنائي عبد الله بالرياض، اشتغل بالتجارة وطبع الكتب، كبير السن سبحان الله. نعم. أكون حجزك الله خير، اقترحت علينا هذه النسخة، وهي من يعني حقيق المتون النفيسة، بارك الله فيك. ما أدري يعني وش تشوف بعده. ها، كان الأخ يسأل يقول وش اللي راح يقرأ الشيخ بعد ذلك. الحين فيه مطوية عنوان صلة الأرحام والتحذير من قطيعتها، ما أدري هل بقي وقت يعني نقرأ منها بعض الشيء. أي بقي ما شاء الله. ها؟ كثير. الله يعينك يا شيخ فهد. بسم الله. قال: صلة الأرحام والتحذير من قطيعتها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فبين يديك أخي القارئ جملة من الأحاديث والأقوال والفتاوى الشرعية في أهمية صلة الأرحام ووجوبها وثمراتها والتحذير من قطيعتها. قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. متفق عليه. قال: من هم الأرحام؟ قال: سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: من هم الأرحام وذوي القربى؟ حيث يقول البعض: إن أقارب الزوجة ليسوا من الأرحام. فأجاب سماحته رحمه الله: الأرحام هم الأقارب من النسب من جهة أمك وأبيك، وهم المعنيون بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال والأحزاب: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأقربهم الآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم ما تناسلوا، ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة وأولادهم وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سأله سائل قائلا: من أبر يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والأحاديث في ذلك كثيرة. أما أقارب الزوجة فليسوا أرحاما لزوجها إذا لم يكونوا من قرابته، ولكنهم أرحام لأولاده منها. وبالله التوفيق، انتهى من الفتاوى الإسلامية. قال: بأي شيء أصل أرحامي؟ لو وقفت وقفة يسيرة علشان احنا قلنا وقفنا عن المنصور. هنا الشارح وش يقول؟ وتم الفراغ منه. شارح الشيخ بن سعدي. وتم الفراغ منه في 8 جماد الأول عام 69 سنة 1300 هجرية. ثم بعد ذلك المصحح من هو؟ البسام. البسام قال: تم تصحيحه من خط المؤلف، يعني بالمؤلف بن سعد شيخنا ابن سعدي، يعني ابن مؤلف ابن سعدي، بقلم الفقير إلى الله محمد بن سليمان بن عبد العزيز آل بسام. قال: بلغ مقابلة. من اللي يقول بلغ مقابلة؟ البسام. ماذا؟ وتصحيحا. شوف هذا الطابع، أي هو أقرب يكون. نعم، البسام بلغ مقابلة وتصحيحا على نسخة بخط المؤلف، المؤلف بن سعدي. بن سعدي. نعم. وذلك بحسب الإمكان بقلم كاتبه وابنه. الضمير يعود على من؟ بسام. ها؟ كل بسام. على بن سعدي. كأن لابن سعدي ولد اسمه منصور. منصور. أي نعم. بس هذا اللي أحببت إنه. نعم. قال: بأي شيء أصل أرحامي؟ قال: صلة الرحم تكون بأمور متعددة، فتكون بزيارتهم والإهداء إليهم والسؤال عنهم وتفقد أحوالهم والتصدق على فقيرهم والترطف مع غنيهم واحترام كبيرهم، وتكون كذلك باستضافتهم وحسن استقبالهم ومشاركتهم في أفراحهم ومواساتهم في أحزانهم، كما تكون بالدعاء لهم وسلامة الصدر نحوهم وإجابة دعوتهم وعيادة مرضاهم، كما تكون بدعوتهم إلى الهدى وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. يقول ابن أبي حمزة: تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء. وقال النووي: صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال وتارة تكون بالخدمة وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك. قال: صلة الرحم واجبة وإن قطعوك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. المل الرماد الحار، يعني حتى وإن كنت تصلهم صلتك لهم كأنها المل الحار يسفونه، ما يبونك تصلهم علشان يذمونك، فمدهم أن تقطع حتى يجدون شيء يتكلمون فيه. نعم. قال: ثمرات صلة الأرحام، هذه صفة القاطعين. نعم. قال: صلة الرحم سبب لمغفرة الذنوب. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. رواه فبرها رواه الترمذي والحاكم. قال: صلة الرحم سبب لزيادة الرزق وطول العمر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. رواه الحاكم والبزار بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. ما شاء الله، أحسنت في أقول في النحو في الأداء، الله يوفقك. نعم. قال: صلة الرحم من أحب الأعمال إلى الله تعالى. عن رجل من خثعم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، فقلت: أنت تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم صلة الرحم. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الإشراك بالله. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم قطيعة الرحم. الحديث رواه أبو يعلى بسند جيد. قال: صلة الأرحام سبب لدخول الجنة والنجاة من النار. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو قال بزمامها، ثم قال يا رسول الله أو قال يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو قال لقد هدي. قال كيف قلت؟ كيف قلت؟ قال فأعادها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة، وفي رواية وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري. قال صلة الرحم ليست من باب المكافأة، من الناس من يصل أقاربه إن وصلوه ويقطعهم إن قطعوه، وهذا في الحقيقة ليس بواصل، وإنما هو مكافئ للمعروف بمثله، وهو حاصل للقريب وغيره، فإن المكافأة لا تختص بالقرب وحده، والواصل حقيقة هو الذي يصل قرابته لله سواء وصلوه أم قطعوه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري ومسلم. قال عقوبة قاطع الرحم. قاطع الرحم لا يدخل الجنة. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان يعني قاطع رحم. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان. قال قاطع الرحم لا يقبل عمله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. رواه أحمد. قال منع الزوجة من صلة رحمها. سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله هل يجوز للزوج أن يمنع الزوجة من صلة رحمها وخصوصا الوالدة والوالد؟ فأجاب فضيلته صلة الرحم واجبة، ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجته منها، لأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، ولا يجوز للزوجة أن تطيعه في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل تصل رحمها من مالها الخاص وتراسله وتزوره، إلا إذا ترتب على الزيارة مفسدة في حق الزوج بأن يخشى أن قريبها يفسدها عليه، فله أن يمنعها من زيارته، لكن تصله بغير الزيارة مما لا مفسدة فيه، والله أعلم. انتهى من المنتقى من ففي فتاوى الشيخ الفوزان. قال الواجب مقاطعة هذه المجالس. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في مجالسنا التي تجتمع الأسرة غيبة ودخان ولعب بالورق ومشاهدة مسلسلات، وأنا لا أستطيع الإنكار عليهم خوفا من تماديهم ووقوعهم في أعراض الدعاة والعلماء كعادتهم في بعض المجالس، فهل أترك مجالستهم وأقاطعهم أم ماذا أفعل؟ فأجاب فضيلته رحمه الله: الواجب عليك إذا كنت لا تستطيع تغيير المنكر. إذا كنت لا تستطيع تغيير المنكر الذي وقع فيه هؤلاء أن تقاطع مجالستهم، لأن من جالس فاعل المنكر كان له مثل إثمه، لقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ولا يضر أنهم قاطعوك وقطعوا الصلة بينك وبينهم في المستقبل بناء على مقاطعة مجالستهم التي تشتمل على المنكر. وإذا قاطعوك وقطعوا صلتك في هذه الحال فصلهم بما تستطيع، ويكون عليهم إثم القطيعة ولك أجر الصلة. انتهى من فتاوى إسلامية. قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: نويت الذهاب إلى مكة لأداء العمرة، ولكن قيل لي عند الذهاب إلى مكة لا بد من زيارة أقاربي حتى لا يقطع الرحم، فرفضت الذهاب للعمرة ابتغاء لوجه الله عز وجل حتى لا أقابل أخا زوجي الذي اضطر إلى مقابلته بواسطة أقاربي، وأضطر كذلك إلى كشف وجهي أمامه، فهل هذا صحيح أم لا؟ وبماذا تنصحونني؟ فأجاب فضيلته رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل طاعة أولياء الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله، فإذا تعارضت طاعة الله ورسوله مع طاعة ولي الأمر فالمقدم طاعة الله ورسوله. ولهذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يحل لك كشف الوجه أمام أخي زوجك وأنت تعلمين أنه حرام، فالواجب عليك ستره حتى لو أدى إلى قطيعة بينك وبين أقاربك، لأنهم هم الذين قطعوا. قال: بل عليها أن تصل رحمها وأن تقوم بما أوجب الله عليها، ثم إن رضي أحد بذلك فقد رضي بما أوجب الله وهو خير له، وإن لم يرضى فإنه لا عبرة بسخطه. وصلة الرحم واجبة لا ينبغي أن تقطع مراعاة للناس أو محاباة لأحد. انتهى من فتاوى الإسلامية. قال: أنت السبب في هذه المقاطعة. قال: سئلت اللجنة الدائمة، قال السائل: لي عمات شقيقات، والدي شقيقات والدي وعددهن ثلاث، وقد أجمعن كلهن على مقاطعتي بسبب إرث مشترك بيننا أردنا بيعه بدون إذن مني لكوني شريكا لهن في ذلك الإرث ودون أن يعرف أحد منا حقه، وفعلا منعت المشتري وأرجعت له ماله الذي دفعه لهن، وأنا لا أستفيد من ثمن هذه الأملاك ولا أنتفع بأي شيء منها، وقد تركتها لهن وسافرت، وأريد أن يعشن بما تنتجه المزارع ويسكن البيت على شرط ألا يتصرفن في شيء، وأنا بعد أن قاطعنني عزلت نفسي عنهن وبقيت وحدي، وأنا أخاف من قطع الرحم حيث أكون معرضا لعقوبة قاطع الرحم، فما الحكم؟ فأجابت اللجنة الدائمة: منعك لعماتك أن يبعن حقهن من ميراثهن من أبيهن ظلم وعدوان منك، فإن لكل واحدة منهن حق التصرف شرعا فيما تملكه، وليس لأحد أن يمنعها من ذلك ما دامت أهلا للتصرف شرعا. وأما المقاطعة التي حصلت بينك وبينهن فأنت السبب فيها، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه من هذا الذنب العظيم، وأن تستسمحهن وتزورهن، فإن الله عز وجل أمر بصلة الرحم، فقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقوله تعالى: وآت ذا القربى حقه. وأجمع العلماء على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. الحديث انتهى من الفتاوى الإسلامية. قال: لا تمنعها من زيارة أختها. سئل فضيلة الشيخ ابن جبريل رحمه الله قال: رجل تزوج من فتاة لها أخت تكرهه وتحقد عليه، وحاولت ألا يتم زواجهما بشتى الصور، ولكن قدر الله لهذا الزواج أن يتم، وطلب الرجل من زوجته عدم الاتصال بأختها تجنبا منه للمشاكل والخلافات التي قد تثار بسببها، لكن الزوجة أصرت ألا تقطع علاقتها بأختها بحجة أنها لو فعلت ذلك لقطعت صلة الرحم، وبهذا تكون قد خالفت الشرع والدين، علما بأن الزوج يصر على هذه المقاطعة من قبل زوجته. أفيدونا ولكم خير الجزاء. فأجاب فضيلته رحمه الله: على الرجل أولا أن يصلح نيته وقصده وعمله، فيحافظ على العبادات ويبتعد عن المحرمات، ويجتنب ما يجلب له سوء السمعة وما يقدح به في عدالته. وعليه ثانيا أن يحسن صحبة زوجته ويعاشرها بالمعروف، ويجلب لها أسباب الراحة ومتطلبات الحياة الطيبة، ويبتعد عن أسباب النزاع والشقاق وما يثير الغضب ويوقع في الأحقاد والضغائن والبغضاء. فمتى فعل ذلك فإن زوجته سترغب في صحبته وتحمد العاقبة وتجد الراحة في حياتها، وسوف ترد بقوة على من يطعن فيه ويرميه بما يشينه ويقول فيه ما هو بريء منه إفكا وبهتانا، سواء أختها أو غير أختها. فعلى هذا لا يمنعها من زيارة أختها، ولا يخشى عليها إحداث فرقة وبغضاء، بل عليها أن تصل أقاربها ولا تهجرهم، لما في القطيعة من الوعيد، ولعلها تذهب ما في قلب أختها على الزوج من الشنآن والكراهية، وتحثها على التوبة وحسن الظن، وتذكر لها حسن خلقه وما يعاملها به من الأخلاق الشريفة والقيم الرفيعة. والله الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. مطوية نفيسة. نعم. وش سؤالك هذا يا شيخ؟ وش الفرق بين الوديعة والهدية؟ الوديعة وإيش؟ الهدية. والهدية. هدية. ميدالية والهدية. ميدالية. يقول الفرق بين الميدالية والوديعة. الوديعة وديعة صاحبة، والهدية هدية لك. لا بس خلاص. لا، مصدق بالسحر يعني يؤمن بأن السحر ينبغي فعله. فهمت؟ لا، هذا مصدق بالسحر. السحر موجود، لكن الذي يعتقد أنه يعني ينبغي فعله أي هذا مصدق بالسحر، وهذا الذي يلحقه الوعيد. أي نعم، كيف ما هو موجود ومذكور في القرآن، موجود وأنواع عديدة ذكر ابن كثير عن راجع يمكن 8 أنواع أو أكثر. إذا في سؤال خفيف ولا شيء قبل الإقامة بما سمعنا. نعم أي لا، هو الفاتحة وردت، الفاتحة يعني غالبا بعد الركعة الأولى إلى الثانية يلا يتسع الفاتحة. نعم، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأذكار موجودة في صلاة الجنازة ليست محدودة بين بعد الأولى والثانية بالتكبيرات. هنا اللهم صل وسلم الاستفتاح يعني لا لا ما تقرأ الفاتحة على طول مباشرة، الفاتحة على طول. وما هو دعاء للطفل إذا كان أي اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه، فرط يعني متقدم، وشفيعا لوالديه، وثقل به موازينهم واجعله في كفالة إبراهيم. فرطا يعني فرطا متقدم، أنا فرطكم على الحوض يعني متقدمكم.